الحمد لله أمر بالخيرات ونهى عن الشرور والموبقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل من جاء بالطاعات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمكرمات. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، تفلحوا وتسعدوا دنيا وأخرى. أيها المسلمون، من سعادة المسلم وتمام توفيقه أن يحفظ نفسه كل وقت وحين عن ما يسخط الله جل وعلا، وأن يكف جوارحه عن المنهيات ويصونها عن المحرمات، متذكرا قول المولى جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، منزجرا بقوله سبحانه: إن ربك لبالمرصاد. ومن هنا قرر علماء الإسلام أنه يجب على كل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر فيه المصلحة، وأنه لا يجوز للمسلم أن يطلق هذه الجارحة فيما يغضب المولى جل وعلا بالشتم واللعن والاستهزاء والسخرية والغيبة والنميمة والكذب والزور واللغو ونحوها. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أيها المسلم، الحذر الحذر من إطلاق اللسان فيما لا يحل ولا يجمل. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وصححه ابن حبان. وفي حديث معاذ الطويل الذي رسم فيه صلى الله عليه وسلم قواعد السلامة وأسباب النجاح في الدنيا والآخرة قال: ألا أخبرك يا معاذ برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه الشريف ثم قال: كف عليك هذا. قال معاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح. معاشر المسلمين، اللسان هو الأصل الذي تبنى عليه استقامة الجوارح أو عجاجها. في المسند وسنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وهو حديث حسن عند المحققين من أهل العلم. إخوة الإسلام، من أصول النجاة وقواعد السلامة حبس اللسان عن اللغو والفحش والعصيان. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسأك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي. وفي حديث سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل: ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما يخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا. والحديث قال الترمذي عنه حسن صحيح، وأصله في مسلم. وفي المسند وسنن الترمذي والدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. صححه بعض المحققين من العلماء وضعفه جماعة. وفي مدرسة النبوة المحمدية التي عاش فيها صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان. إخوة الإيمان، يقول العلماء: متى استوى الكلام وتركه في المصلحة وتحقيقها فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى محرم أو مكروه، بل هذا كثير وغالب في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء، والسلامة إنما هي في النجاة حينئذ. وهذا كلام يخرج من مشكات النبوة وينبثق من التوجيهات النبوية. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال النووي رحمه الله: فهذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في أنه لا ينبغي أن يتكلم الإنسان إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت له مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وقال الشافعي رحمه الله: إذا أراد المسلم الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر المصلحة. فاحذر أيها المسلم من فلتات اللسان، واحبس لسانك إلا عن خير ديني أو دنيوي. واعلم أن من عد كلامه من عمله المسؤول فقل كلامه فيما لا يعنيه. يقول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وحسنه النووي وغيره. أيها المسلم، إن الكلمة متى خرجت ملكتك ولم تملكها، واللسان كما قال أحدهم مثل السبع، إن لم توثقه عدا عليك. فكم من كلمة تخرج من اللسان لا يلقي لها الإنسان بالا ولا يتفكر فيها، حلال هي أم حرام تكون عاقبتها شرا ووبالا ومآلها ضررا محضا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. وفي رواية عند البخاري: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله جل وعلا ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله جل وعلا لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا بما فيه من الآيات والهدي والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، يمر المسلمون بمحن متلاحقة وظروف صعبة في شتى المجالات، ومن أعظمها ما يشنه أعداء الإسلام والمسلمين من حرب لا حوادة فيها على ديننا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أهلينا وعلى بلداننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونيل الكرامة النبوية والشخص المحمدي أصدق برهان على العداء المستحكم، وما يحصل في غزة أعظم دليل على الحقد الدفين المتأصل. ألا فليعلم أن سنة الله جل وعلا في أمة خليله محمد صلى الله عليه وسلم أن الباطل مهما علا فسيضمحل ويزول، وإن استغل أعداء المسلمين ضعف المسلمين وهوانهم فإن هذه الأمة من خصائصها التجدد الدائم والإيمان العظيم بالله جل وعلا، فهي أمة بما تحمله من مضامين الوحيين لا يسيطر عليها يأس ولا ينعدم عنها ولا ينعدم عندها رجاء بالحي القيوم، ولكن شرط ذلك شرط عزها وسبب تحول نكباتها هو التمسك بالإسلام واللجوء إلى حمى الملك العلام وتحكيم الشرع في كل شأن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الأمة المحمدية مهما أحاط بها من الشدائد تعلم أن لديها السلاح الفتاك وهو التمسك بهذا الدين، فهي به على يقين بأن بعد ظلام الليل نور الصباح، ومن خلف السحب الداكنة أشعة الشمس الساطعة، ومن وراء الكرب فرج، وبعد العسر يسر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يبشرنا: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وأسى الله جل وعلا أن يرينا في أمتنا عزا ورفعة وفلاحا، وأن يهدي شبابنا للتمسك بهذا الدين، وأن يهدي حكامنا للعمل بما في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحال من الضعف والهوان ما لا يحتمل. أيها المسلمون، لقد غمنا جميعا وغم كل مؤمن تطاول الحاقدين والحاسدين على مقام سيد البشرية وأفضل المخلوقات، والواجب علينا جميعا إظهار صدق المحبة له صلى الله عليه وسلم بإبراز سنته والدعوة لهديه والتمسك بدعوته وإظهار شمائله المحمدية وخصاله الجميلة العظيمة، ولتكن مثل تلك الأفعال الرعناء حافزا لنا على بذل الغالي والرخيص في التمسك بسنته والاعتزاز بمنهجه واتباع شرعه، مع الدفاع عن مقامه الكريم وسنته العظيمة وهديه المستقيم وفق قاعدة الحكمة المطلوبة والاستطاعة المتوفرة. ولنعلم أن الله حافظ مقام نبيه صلى الله عليه وسلم، معلن مكانته، رافع قدره، وسيبقى مرفوع الذكر أبد الآبدين مهما غاض الحاقدين والماكرين. فربنا جل وعلا خالق الأرض والسماء يقول: ورفعنا لك ذكرك، ويقول جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين. كان خمسة من رؤساء أهل مكة يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهلكهم الله جميعا بما فيه عبرة وعظة. وقد ذكر قصتهم وسبب هلاكهم ابن إسحاق وغيره مفصلا، فليراجعها من أراد الاستزادة والبيان. أفضل الأعمال وأزكاها من أفضل الأعمال وأزكاها الصلاة، الإكثار من الصلاة والتسليم على هذا النبي العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على سيد البشرية نبينا محمدٍ، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم من أراد هذا النبي بسوء فأشغله في نفسه، اللهم من أراد دينه بسوء فأشغله في نفسه، اللهم اجعل عليه دائرة السوء، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ارفع الذل والهوان والضعف عن أمة حبيبك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق حكام المسلمين للعمل بالوحيين، اللهم وفق حكام المسلمين للعمل بالوحيين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم وكفهم شرارهم وفجارهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكفهم شرارهم وفجارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا، اللهم إنا نعوذ بك من الغلا، اللهم إنا نعوذ بك من الغلاء والوباء ومن الربا والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عن المسلمين في غزة ما أصابهم، اللهم ارفع عن المسلمين في غزة ما أصابهم، اللهم ارفع عن المسلمين في غزة ما أصابهم. اللهم عليك باليهود الحاقدين، اللهم عليك بالصهاينة الحاقدين، اللهم عليك بالصهاينة الحاقدين، اللهم أرنا فيهم عزك يا ذا الجلال، اللهم أرنا فيهم يا ذا الجلال والإكرام آثار عزتك وقوتك وجبروتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في فلسطين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين في فلسطين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والتقوى، اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل مكان على سنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ دماء المسلمين في العراق وفي كل مكان، اللهم احفظ دماء المسلمين في العراق وفي كل مكان، اللهم احفظ دماء المسلمين في العراق وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث يا مغيث المستغيثين، يا مغيث المستغيثين، يا مغيث المستغيثين، يا مغيث المستغيثين، يا مغيث المستغيثين، يا جابر المنكسرين، يا جابر المنكسرين، يا جابر المنكسرين. اللهم مسنا وأهلنا الضر، اللهم مسنا وأهلنا الضر، اللهم فأمطر علينا من ماء السماء، اللهم أنزل علينا السماء مدرارا، اللهم أنزل علينا المطر مدرارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، فأنت الغني الحميد، أنت الغفور الرحيم، أنت الغفور الرحيم، أنت الغفور الرحيم. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا واسق ديار المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.